المشاير والشورى عاشت في قلوب الناس من أجل الشورى يماتي 50 واحد يتداس حلم المشاير والشورى عاشت في قلوب الناس من أجل الشورى يماتي 50 واحد يتداس زمن الصح من العيب للخاين واللعيب زمن الصح من العيب للخاين واللعيب احنا بعزم البنجار 90 مليون مشهور كلها بالشورى بتحلم من تاني عليه الدور أدريم أوف ريم يا ريم يا ريم أدريم أوف بابين أين ذا داي تنزل I'm walking van يا ريم يا ريم أدريم أوف لاو أزا الثورة أزا سترون ماي طب مرحب بالتغيير وتعد وصباح الخير وبمزق على الأحباب شغل مزق علاب هير صويا الحبايب فكك بين اللي غاب فكك بين اللي غاب طب أهلا بالتغيير طب أهلا بالتغيير اضحك للدنيا وعيشها واللي ضايقك طنشها ما تنسى صاحب الهام فكك بلا حرق الدم فرف شوية رديها واللي ضايقك عديها فرف شوية رديها واللي ضايقك عديها ما خلاص أنا بقى ارتاح وهبص للنجاح ما خلاص أنا بقى ارتاح وهبص للنجاح فكتني من اللي راح وهغني في الأفراح وهغني في الأفراح وهغني في الأفراح أدريم أوف ريم يا ريم يا ريم أدريم أوف فان من أين ذا داي تنزل I'm walking van يا ريم يا ريم أدريم أوف لاو أزا الثورة أزا سترون ماي كل لما نروح ونرجع بنرجع من جديد طب ركز وافهم مني يمكن تستفيد يمكن تستفيد ثابت على مبدا واحد واحد والرب واحد ثابت على مبدا واحد واحد والرب واحد وكسبنا حب الناس بالود والاخلاص وكسبنا حب الناس بالود والاخلاص وكسبنا حب الناس بالود والاخلاص افتح كتاب الفن واقرا منه الصفحه الاولى هتلاقي اللي بيدور فيها واخد طول افتح كتاب الفن واقرا منه الصفحه الاولى هتلاقي اللي بيدور